جيتنا بالحقيقة وضعنا فيك الثقة، دقيقة بدقيقة نستنى التغيير، نستنى التغيير. راك مسؤول أمام الله، راك مسؤول وهذه أمانة، راك مسؤول يوم تلقاه إما تكريم ولا إهانة. راك مسؤول أمام الله، راك مسؤول وهذه أمانة، راك مسؤول يوم تلقاه إما تكريم ولا إهانة. راك مسؤول أمام الله، راك مسؤول وهذه أمانة، راك مسؤول يوم تلقاه إما تكريم ولا إهانة. قم بالواجب شعبك ما تخيب، لعليك انت خاب واحذر الخيانة. قم بالواجب شعبك ما تخيب، لعليك انت خاب واحذر الخيانة. قم بالواجب شعبك.